الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، هذا من المجلس 21 في خواطر عامة حول آيات الكتاب العزيز. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. مسألة جدال أهل الباطل هذه مسألة يكثر الحديث عنها هذه الأيام، ومن الناس من يطرح طرحا مثاليا أنك ينبغي أن تكون دائما لهينا لينا حتى مع الذين ظلموا، وهذا خلاف نص الكتاب، ودائما يأخذون جزء من الآية. ومن الناس من هو دائما أبدا مع كل الناس تجده محتقنا، ومن الناس من يصنف التي هي أحسن بحسب هواه، منظور كانطي. فمثلا عنده إذا قلت أنكم أيها النصارى كفار، عنده خالفت التي هي أحسن، ستدخلون النار إن بقيتما، فأنت خالفت التي هي أحسن. والواقع أنه إن لم تقل هذا الكلام فلا جدال أصلا، على ما ستتجادل إذا كان الذي أمامك ليس كافرا؟ ولهذا الذين أنكروا أن القوم في النار أو كذا ما بحثوا في أمر الجدال، يبحثون في أمر التعايش. الآن بعضهم يأتي بهذه الآية: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ثم بعد ذلك يقيم مجالس ملؤها المجاملة والحديث الودي والتوحد والإبراهيمية وكذا وكذا وكذا. أصلا لا يوجد جدال، الجدال أصلا إنما يأتي لبيان الحق ولإقامة الحجة على الطرف الآخر، على المخالف، والأخذ بيده إلى ما معك من حق، إن كان عنده شبهة أو إن كان عنده هوى. والشبهة ومجرد الجدال ليس معناه أن كل إنسان لابد أن أجادله، أو أن الحجة لا تقوم إلا بالجدل، ليس الأمر كذلك، هذا أمر زائد، هذا تفضل. وأحيانا يكون في الأمر إفحاما أو تثبيتا لأهل الحق. لهذا بعد قال: وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، يعني المكابرون هنا، يعني المكابرين، أن هؤلاء. فهذا الأصل حتى لا يتوهم متوهمون أن إذا تحدثنا عن الجدال بالتي هي أحسن من باب التفضل، وحتى الجهاد هذا بابه الجهاد، وأننا إن تحدثنا عن هذا الأمر فهذا معناه غموض الحق جدا، وأن الأصل فيهم أنهم مساكين لا يعرفون الحق ولا يعرفون بيناته، أو لا يجدون في أنفسهم نفرة مما نشأوا عليه. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هذا أيضا في خلافيات أهل الملة، في خلافيات أهل الملة، من يأتي ويقول لك: والله بلوغ الكتاب وبلوغ السنة وبلوغ كلام العلماء ليس كافيا لأن يقيم الحجة على إنسان كابر الفطرة. لا أبدا، هذا الكتاب هنا لا يسعفك وليس معك. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاء العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. مباغتة العذاب هذه فيها عبرة عظيمة: لا تحسدن أحدا على ما عنده من خير، فإنه إن كان من أهل الجنة فما عند الله خير وأبقى، وإن كان من أهل النار فسرعة الأخذ أحيانا السقوط من علي ما الذي يكون مؤلما أكثر. فهذه المباغتة أليمة جدا في حق من كان في أعلى عليين، في أعلى النعيم الدنيوي. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، هذه آية الهجرة. جاء بعدها كل نفس ذائقة الموت، إن كنت تخاف من أمر الموت فكل نفس ذائقة إياه فذقه على خير. والذين آمنوا وعملوا الصالحات بشرى للمهاجرين والصحاب، والذين صبروا على ربهم يتوكلون، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها. اليوم كثير من الناس يفكر بالهجرة إلى ديار الكفر طلبا للرزق، فإن حدثته أن البقاء هنا أفضل أبعد عن الفتن يقول لك يا ومن أين موضوع الرزق، أنت ترى الدواب الله عز وجل يرزقها ورازقها رازقك، تنظر عبرة، هذه عبرة لك مباشرة. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. وبسط الرزق قد يكون فتنة كما هو حال من قارون. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الله أكبر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بعض الناس قرأ أن المعتزلة يقولون أن صدق النية يستلزم الصواب في كل المسائل دقيقها وجليلها، فصار ماذا يفعل؟ صار لا يربط بين إصابة الحق وسلامة القلب، وهذا غير صحيح. فنعم الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له فرقانا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا فينا، جاهدوا إما جهاد قتال العدو وإما الجهاد جهاد طلب الحق، طلب الحق، مجاهدة النفس، مجاهدة الهوى، مجاهدة قول كلمة الحق للحزب أو للعامة أو للأقرباء أو للصديق القريب أو للمحيط. اليوم بعض الناس والله يجاهد، يعني سبحان الله أتذكر قصة الخجندي معصومي، كان في مجتمع حنفية فخالف المعتمد عندهم فقط نبههم على أنه الإشارة بالمسبحة هو مذهب الحنفية الصحيح لا مذهب شيوخ في بخارى في وقته، وهو متأخر جاء بعد محمد عدوان في ماضن. فقط هذه بدأت هذه المسألة وبدأ يناقش عليها، وهو رجل تدين فيها بهذه المسألة، فكالعادة أوذي وحورب وطبعا واتهامات هذا كذا هذا متعالم، وهو إيش لم يزل به الأمر شيئا فشيئا حتى ترك الحنفية كلها وصار يطلب الدليل، وترك وله كتاب حديث، وترك التصوف، وترك الماتريدية، وترك كل شيء. سبحان الله هذا الرجل حين أقرأ قصتها تعجب، حين قرأته تعجب، بدأ الأمر فقط أنه أنصف في مسألة علمية واحدة وقاوم محيطه، فما زال يتدرج حتى خرج من شر كثير، علما أنك إذا قرأت سلوكه يعني طلبه للعلم على السمت الرسومي في قراءته لكتب الكلام والفقه المذهبي وعلوم الآلة وغير ذلك تجده كان مثاليا جدا. سبحان الله، رحمة الله عليه. ألف لام ميم غلبت الروم. طبعا هذا الآية من دلائل النبوة العظيمة. وفي سورة الروم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والله اليوم هذا حال الروم، يعلمون ظاهرا والناس مغترين. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وأن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. يرون آلاف الآيات، والله تقرأ لهم المقالات عن عجائب الكون ثم بعد ذلك يريد أن يرجع الأمر للصدفة، وكان التفسير العلمي. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. يحبرون قالوا يسمعون الغناء، يسمعون الغناء، الغناء هذا اللي مدوخ الناس في هذه الدنيا، مدوخ الناس حتى في غناء ديني وإنشاد ديني، والمغنين هذول فيديوهاتهم الناس يسمع بالملايين وغير ذلك، والناس في هذه الدنيا مقبلين على أمر الغناء جدا جدا جدا. ملايين ومليارات تنفق على أهل الغنى في مشارق الأرض ومغاربها، والأمر لا يزيدهم إلا فتنة وإلا قسوة قلب. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وهذا سبحان الله هنا الصلاة إشارة للصلاة، وهذا يبين لك لماذا أوقات الصلوات متفرقة. كلما خطفتك الدنيا شيئا فشيئا تأتي الصلاة فتعيدك فتذكرك غايتك من الخلق. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. جماعة المصادفة هذولا، يعني الله أكبر، تأمل، يعني الله عز وجل خلق جنسا ذكرا وجنسا أنثى، وجنس الذكر وجنس الأنثى، عضو الذكر مناسب لعضو الأنثى لحدوث العملية التناسلية، كل هذه مصادفة؟ بل هذا فعلا فعل مقصود، أنه خلق الله هذا لهذه. أيضا مسألة خلق لكم السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، اختلاف الألسنة اللغات، هذا تشومسكي يقول مسألة اللغة هذه معضلة للداروينية، لأنه شيء معقد ما يجي إلا ويا بعض. يعني الآن مثلا لو نبي نقول حنا اللغة هذه طلعت شوي شوي، كيف شوي شوي؟ الناس اصطلحوا وسووا لغات، طيب اصطلحوا كيف يصطلح؟ كيف تفاهموا حتى يسمعوا لغته؟ أقل قدر يتفاهمون فيه شيء معقد جدا، وهم يريدون أن يقولوا لك ما في شيء معقد، كل بدأ بصورة بسيطة جدا، والتعقيد جاء على ملايين السنين عن طريق طفرات عشوائية. هذه هي العقيدة اللي تدرس في الغرب، وعلى أنها هي العلم، يعني برادايم التطوري. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاكم من فضله. منامكم بالليل والنهار، النوم آية ذكرك بالموت، موت الصغرى، ذكرك بضعفك، ذكرك بالحي الذي لا يموت. لهذا أنت تقرأ آية الكرسي، تقرأ تبارك الذي بيده الملك، هذا يتقيك من فتان القبر. قل يا أيها الكافرون، تختم على أمر اعتقادك. وابتغاءكم من فضله، كل واحد عندنا أصلا، الناس بشارق أرض مغاربها عندهم نوع ثقة بالعدل الإلهي، يقول كان أنا إذا اجتهدت راح أحصل. طيب من أين لك إذا كل شيء عشوائي وكل شيء كذا؟ من أين لك هذا؟ هو أنت واثق، أنت عارف أن في عدل إلهي في الموضوع. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. هذا تنبيه أنك إذا أقمت الحج على الكفار وبينت لهم الأمور في أمر الدنيا، لا تقف عند هذا حتى تربطه بأمر الآخرة مباشرة. هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه، إعادة الشيء أهون من بنائه من الصفر أو من العدم أو من هيئة أخرى مختلفة تماما. وله المثل الأعلى، هذا اسم قياس الأولى. ثم ضرب مثلا آخر، ومثال القرآن عني بها من أكثر من عني بها ابن القيم في إعلان الموقعين، له عناية جيدة جدا أيضا في تكلم على هذا الموضوع، وكأنه استفاد من أمثال القرآن للماوردي. ضرب لكم مثلا في أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. هي مسألة حقيقة في الأولاد، الآن أولادك لو ينسبوا لغيرك تغضب. نحن البشر فينا أمر عجب فعلا، ما نرضى. أنا إذا أشتري سيارة ولا لي شيء، ولا عندي عبد، ولا عندي كذا، ولا عندي كذا، إذا ملك الخالص أنا أعطي الإنسان، لكن هذا الإنسان إذا رأيته يعمل لغيري مثلا، أو هذا المملوك إذا يستخدمه غيري بدون إذن أغضب جدا، إذا ينسب لغيري أغضب جدا. نحن عندنا أمر عجيب، نحن مثل حقوقنا على الآخرين ندقق فيها، الزوج على زوجته، الزوجة على زوجها، خصوصا أصحاب النفس الاستحقاقي، أي تقصير في حقه تلقى زعلان، ليش تقصرين في حقي أنتم؟ طيب أنت ما تنظر نفسك وتقصيرك في حق الله عز وجل سبحانه. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. شيء عجيب. وهذا أيضا يشبه حال بعض الناس اللي تجد سبحان الله ما هو شرك معاصي، تجده إذا صارت معاه مصيبة يصير يصلي ويصير كذا ويصير، حتى تضرب مثلا بعضهم في الامتحانات يصير كذا، تجد بعض النساء تقوم الليل أساس تزوج، والله تقوم الليل تصلي تدعي عشان إيش؟ عشان تزوج. بعض الرجال يدعي يقوم الليل عشان شنو؟ عشان يحصل وظيفة، عشان كذا، عشان من الناس من هو هكذا تزوج، العرس كله معاصي ومن العرس جاي معاصي مستلمين. والله صحيح، تجيه الرحمة خلاص بعدها ما. والله بعض الناس يكون مريض بمرض مستعصن، يعني مرض خبيث، ثم بعد ذلك يشفيه الله عز وجل بعد دعاء وابتهال وكذا، احتفال مباشرة، احجز صالة واحتفل وغاني ورقص وكذا. هذا خصوصا في النساء، هذا أمر عنده كان منازل تحريم مثل هذا الأمر، خلاص هذا تجد مباشرة. يا جماعة الخير ما يصير، يعني وين كنا وين؟ سبحان الله. بعد ما حصل هذا نحمد الله في شيء اسمه سجود شكر، فيه طعام مساكين، فيه كذا، فيه كذا، فيه فرح معقول محترم كذا. لا والله أشياء تجد أمور يجتمع فيها التبذير السرف والمعاصي وإيش والمباهات، بعد زيادة المباهات، يعني هذه زيادة موضوع الخيلاء والمباهات والمفاخرة. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. هذا النفس الإنسانية قدامك مكشوفة، هذا أنت قاعد تقرأ نفسك. أبد، من منا لا يصيب من لم يصبه طائف من ذلك. وهذه هي القصة أيضا من أهم المقاصد لما نجي نقرأ القرآن، اقرأ نفسك، استوعب نفسك، عيوب نفسك تكشف أمامك، مرآة ترى فيها نفسك كما ينبغي. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ها عاد بعدها ما يصير واحد يأخذ هذه القصة يقول خلاص كل شيء مقدر، كل شيء مكتوب، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إذا خلاص أنا ما أتصدق معه. لا لا لا، جفاتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، أنت الله يجعلك سببا. يعني ها بعض الأغنياء إذا بخل يعيد الأمر لإيمانه، أمره عجيب، يقول يا خلال الرساخ يا خاذي، الناس ليش ما تشتغل الناس هذه ليش ما كذا، مع أنه عادي ممكن يشتغل وما حصل لهم شيء. ها فأتي ذا القربة حق حقه، حقه هذه كلمة حقه تنزع الكبر من قلب الإنسان الغني. كثير من الأغنياء إذا أعطى يستكبر على الذين أعطاه، فإذا هو وقع في ذهني أن هذا حقه خلاص لا يقع الاستكبار، فيتصدق ونفسه تبقى فلا يتبع صدقته بالمن والأذى. ها فإذا هو زاد من عنده حين يزيد من عنده جزاه الله خيرا، لكن هو يفعل ذلك وجه الله. لهذا قال وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يعني كل ما تزيد كل ما تزيد كل ما تزيد هذا أنت تضاعف لنفسك الأجر يوم القيامة، تضاعف لنفسك الأجر يوم القيامة. كثير من يسأل يا أخي كافر إيش اسمه سوى عمل صالح، هو أصلا لا يريد وجه الله. طيب تقول له طيب أنت جاي تسأل هذه الأسئلة وكذا ومستشكل، طيب أنا أريد أن أسألك سؤالا أيضا. إنسان يصلي الخمس في المسجد يصليها لمن؟ مو لله. إنسان يعمل بالسنن، إنسان هل إنسان مثلا حتى هيئة الخارجية يتحرى بها السنة مو مثلك، إنسان يترك أمور لله عز وجل، والله متشد تركها لله، ها تركها لله. أنت عندك أن الله عز وجل ما رح يترك الكافر النصراني أو اليهودي أو الملحد اللي تصدق، طيب وفي نفسك سيهمل الله عز وجل أو لن يجزي هذا الذي تحرى السنن أو قضى حياته يتعلم الدين يريد ما عند الله؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وهذا مشاهد، هذا مشاهد. شوف ثمن الأوبئة وثمن، الله أكبر. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. عجب الله، يضحك الله من قنوط عباده مع قرب غيره. فانظر إلى آثار رحمة ربي كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هذا المشهد المبهج، مشهد المطر بعد، هذه موعظة، هذا تنبيه على أمر الآخرة. شوف، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب العلم والإيمان. نفس جماعة أهل العلم اللي في قصة قارون اللي نبه الناس، أهل العلم دائما لهم نظر، لهم بصر للوقائع ولما يحدث يختلف عن نظر أهل الجهل. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. شوف من كل مثل، هذا شوف قوة القرآن. اليوم كثير من الناس خلاص يتعامل يعني حتى زاهد في خلافيات الناس اللي يضرب في من كل مثل، يعني كل حجة كل بينة. الناس بعض الناس عنده ثنائية، يقول لك يا أخي أنا إذا إذا إذا إذا كلم الكفار، إذا كلم الكفار بالقرآن معناته دور. لا يا لا يا بني آدم، هذول هالكلام الجهلة ومن تبعهم مو دور. القرآن أول ما نزل نزل على المشركين، أول ما نزل يخاطب من كفر به ليقيم عليه الحجة، هذه أقوى حجج، مو حجة أرسطو أفلاطون. سورة لقمان، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. هو أصل غناء وغيره من وسائل الترفيه وكذا، هي دائما ما يكون معها علم. لو كانت علم ما دشت عليك بهذه الطريقة، طريقة الغناء والتغني وما يحصل اليوم بدراما وغيرها وكذا. هم أصلا يمارسون الوعظ الجبان، أنه هو عنده فكرة لكن ما يريد أن يظهرها لك كما بوضوحها، لو أظهرها لك كما هي تظهر سخيفة. فماذا يفعل؟ يزينها بهذه الزينة، زينة الصوت الجميل، زينة المرأة الجميلة، زينة الأضواء، زينة كذا. لهذا القرآن، نعم زينوا القرآن بأصواتكم لكن ما تصل المسألة إلى موضوع إيش؟ موضوع التغني، الغناء ما يجوز الغناء. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن أشكر لله. يا إخوان، نغفل كثيرا عن حمد الله وشكره على العلم. فكم من إنسان منا كان جاهلا، لا يعرف التوحيد، لا يعرف العقيدة، ورزقه الله بمعرفة التوحيد والعقيدة تفصيلا تفصيليا، لا يرى تلك نعمة ولا أحمد الله عليها. كثير منهم ربما يعني لكن ما يستشعر. كثير منا لا يعرف، كان لا يعرف كثيرا من أحكام دينه، لا يعرف الأذكار، لا يعرف كيف يتلو القرآن، لا يعرف شيئا، لا يعرف كثير من معاني القرآن. لو قرأ القرآن كثيرا من معاني لا يعرفها، والله الشيطان يصغر هذا في عينك حتى لا تطلب منه المزيد، يصغر هذا في عينك حتى لا تنقلها لغيرك. الشيطان له عليك حيلة، أنت لما تشكر الله يعني مستحضر النعمة، استحضرت النعمة معناته أنت تحبها للناس، فتسعى في نشر العلم والخير الحكمة. مثل ما لقمان كان من ضمن شكره أن يعلم ابنه، لكن كثير منا عنده علم لكن ما يراه شيئا، بل ينظر لأهل الدنيا، الله هذا عنده سيارات، هذا عنده عمارات، هذا عنده كذا، هذا مرات يكون بعضنا عنده خير وعنده حكمة، ويرى شخصا آخر مثلا واعظا أو كذا، الله هذا عنده متابعين، ما عندي شيء أنا، عندي عدد قليل ما يساوي شيئا، الله المستعان. شوف هذا ما شاء الله عنده فلوس، عنده كذا، خصوصا إذا ضاقت بك الضوائق. فأعيدك بالله من هذا السلوك، أن أشكر لله، وما يشكر فإنما يشكر لنفسه. أنت أما تفعل هذا، إذا شكرت لله عز وجل فستشعر نعمة هذا الأمر، فإذا استشعرت نعمة هذا الأمر فإنك ستنشر، إذا نشرته هذا في رصيدك بميزانك. ومجرد حمد الله عز وجل، الله عز وجل قال وإن شكرتم لأزيدنكم، راح يزداد علمك، يزداد علمك يزداد عملك، يزداد دعوتك، يزداد صبرك، يزداد هذا الأمور. فكلما ازددت كلما تباركت أكثر وأكثر، فهي لنفسك. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظي أبني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا أمر عظيم. اليوم لا، الشرك كثير من الناس مسألة له متعلق سياسي اقتصادي اجتماعي أهلا وسهلا، ما له متعلق سياسي اقتصادي اجتماعي ما هي شرك، ما هي توحيد. حتى بعضهم ممكن يقول توحيد، يعني ماذا يقول؟ والله توحيد الأسماء والصفات، يقوله هكذا بلسانه، لكن واقع الأسماء والصفات عركة كانت بين ابن تيمية وشوية أشاعرة وانتهى الموضوع، ولا كأنه توحيد الله عز وجل أبد، والله وخلاص وزمان انتهى الموضوع. وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهم في الدنيا معروف. هذه الآيات علاج النفسية الحدية. شوف هذا القمان هو الحكيم في حقا. الآن لما تجي تقرأ كلام الفلاسفة تجد فيه نظريات في الطبيعيات ومش عارف ايش وكذا وكذا، العملية هذه الأمور، ترك الشرك، بر الوالدين، الحديث عن الصلاة، عن الأمر معروف، عن النهي عن المنكر، ترى كثير من الفلاسفة حتى متأثرين بعلم الكلام ما يشوفون هذا، ما يشوفون هذه أصلا، حتى يستحقرون. شوف هذا، إن كل علم عبد لعلم الكلام. إيش علم الكلام؟ جوهر، عرض، مش عارف إيش، وين حكمة لقمان؟ ما فيه. بعدين يقولك الحكماء، انباء الأبناء بطبقات الحكماء، شو الحكماء؟ يا طبيب هذا أحسن وحكم فيهم، يا فلكي هذا الحكماء، وفلكي والطبيب هذا انسلم من اعتقادات فاسدة الحمد لله، والفلكي هذا انسلم من عبادة النجوم والاعتقاد بتأثير الكواكب في الناس فزهمزه، يا فيلسوف لاهوتي يتكلم بالصفصطة ويتقيئها الليل مع النهار، يا كذا، هذولا منو؟ الحكماء. طيب هل القرآن هذا الحكيم؟ هذا جت الحكمة، ما هو نبي، هذا جت الحكمة، هذا الحكمة، شيش الحكمة؟ هذا الحكمة، حكمة تلقاها صحيح بخاري، تلقاها صحيح مسلم، تلقاها جامع الترمذي، هذا الحكمة، تلقاها كتب التفسير، الفقه، الحديث، هذه الحكمة. أقيم الصلاة وأمر معروف وانهى عن المنكر، أمر معروف وانهى عن المنكر، اليوم هذا المعنى هذا في زماننا يعني مباشرة، ماذا تتصور حين تسمع أمر معروف وانهى عن المنكر؟ أوه قديم هذا، بعضهم الأمر معروف وانهى عن المنكر معارضة سياسية فحسب، لا، الأمر معروف وانهى عن المنكر كل منكر بما فيها المنكر عقائدي على فكرة، يعني أنا الآن لما أجي مثلا أرد على جهمي هذا من الأمر معروف والنهي عن المنكر، أنا أمره بالمعروف عقيدة أهل السنة وأنهى عن المنكر عقيدة أهل الباطل. حتى مثلا والله رجل مثلا ينشر خبرا باطلا في مناقب أي إنسان، ترى لما تقول له هذا كذب هذا أمر معروف والنهي عن المنكر، فما بالك إنسان مجروح أصلا. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، هذا الحكمة الحق. ترى كثير من يتغذى بحكمة الفلاسفة تجد عنده كبرا وخيلان عجيبة، العوام الهوام، لا تعلمهم هؤلاء، لا هؤلاء ما يفهمون شيء، لا هذا لا يطرح للناس، هذا لا يطرح للعامة، بعض الناس يسألني في بعض الأمور ولكني لن أقولها لأنها لا تصل إلى مستواهم وإلى كذا، وهذه ما تجي إلا في الدروس الخاصة فقط عند بعض من يفهم وكذا، سبحان الله. شوف، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، هذا هو حال أهل الكلام بالضبط، حال الفلاسفة بالضبط. اليوم يأتي بعض الناس السخفاء وينزل هذا على أهل الحديث اللي هم أصلا يمشون على حديث، على آثار، على آيات، ينصرون الكتاب المنير، لا، يجعلهم مثل الآخرين الذين يجادلون بغير هذا يعني. وعنده هذا هو الإنصاف، والله هو من ضمنهم الأنصار. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. كلمات الله لا نهاية لها ولا بداية، تسلسل، هذا ظهر القرآن. هذا يقول لك إنها غير ما تدخل في العد. يقولك هذه فلسفة، بعض الحمق يقولك هذه فلسفة، لا، هذا رد على الفلسفة، رد على قدم العالم، رد على نفي أفعال اختيارية لله عز وجل، هذا رد على الفلسفة، هذا ما هي فلسفة. إن الله عنده علم الساعة ونزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما أدري نفس ماذا تكسب غدا وما أدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. كل آية تذكر تفصيلات علم الله عز وجل هي رد على الأشاعرة. كيف؟ لأنه تفصيل علم الله معناه أن علم الله يتعدد، علم الله يتعدد يعني، وما دام يتعدد فقولهم مثلا العرض لا يتعدد، أو قولهم أن التعدد يقتضي الكثرة والكثرة تقتضي الحدوث، باطل. وهذا ما يقولون في الكلام النفسي. فهم لماذا مثلا يقولون الكلام النفسي شيء واحد، هذه الأربع الخبر والاستخبار كذا كلها شيء واحد، عشان يقول لا ما نبي شيء يتعدد. فتورد عليهم أن ما يقولونه في الكلام يرد عليهم في العلم. نعم، سورة السجدة. عجيبة جدا. يذكر خلق الله للسماوات والأرض ثم استواه على العرش علوه ثم ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. خلاص مهمة، لا تعبدوا غيره وتقولوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أنواع التوحيد كلها حاضرة، مو لأنه فوق العرش تقولوا أن نتخذ معبودات أرضية، ما يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم تعرج إليه ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. عالم الغيب والشهادة، ما يغيب عنكم وما يحضر، المرئيات وغير المرئيات يعلمها كلها سبحانه وتعالى. ولهذا لا تدعو غيره. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، يعني كل شيء بحكمة. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فعلا قليلا ما تشكرون. اليوم أدنى إشكال يحصل على القلب أو على السمع أو على البصر، نذهب للأطباء ونحاول ونسعى على أدنى إشكال، هي تعمل لكن شيء بسيط. يعني الآن أنا عندي مشكلة في أذني، عندي التهاب في أذني، فهذا الالتهاب أذيني عامل لي مشكلة حتى متأثر. فسبحان الله، طيب قبل لما الواحد ما يخطر عليه يقول الحمد لله على نعمة السمع والبصر، الحمد لله على نعمة السمع ما في مشاكل، ما يخطر عليك هذا. لما حتى لما تقرأ الحمد لله رب العالمين تخطر عليك نعم الحمد لله، عندي أكل، عندي شرب، عندي كذا، عندي هكذا، سبحان الله. ولهذا فعلا قليلا ما تشكرون مع أنها نعم معكم دائما. إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. هذا ممكن تستخدم في موضوع تكفير تارك الصلاة. يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. وهي النفقة هذه فيها خوف وفيها طمع. فيها خوف ألا تقبل، وفيها طمع في الأجر وطمع في الخلف الدنيوي. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذا في الدنيا، وبعضهم قال هذا في عذاب القبر. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ولهذا من المهم جدا مداومة تلاوة كتاب الله عز وجل والحرص على التطبيق قدر المستطاع. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الإمامة والدين لا تنال إلا بالصبر واليقين. باليقين، اليقين. أهل الكلام دائما يتشككون. اليوم طلبة العلم أكثر شيء عندهم عندي إشكال، عندي إشكال، إشكال، إشكال، إشكال. لما تعلموا طريقة أهل الكلام فصار العلم عندهم يتنافسون بالشكوك، كتاب الشكوك والصبر. سورة الأحزاب. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. اليوم حنا لمبدأ التعايش، لمبدأ تحسين صورتنا قدام الناس، مهتمين جدا بطاعة الكفار والمنافقين من حيث أنا أشعر. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. طبعا هذه لفتة فقهية، يعني فيها أن حكم الحاكم لا يرفع الخلاف على كل حال. أحيانا قد يكون قوله مرجوحا. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. هذه الآية ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فيها أن الله عز وجل يبغض إلحاق الأنساب بغير أهلها، وأن خبر الولد الفراش هذا خبر عند تعارض بينات وعجم وجود بينات قطعية وقوية، وإلا لما شرع الله اللعان. وانظر قصة البصمة الوراثية في زماننا هذا. وهنا لفت على فكرة، ينسب للإمام الشافعي رحمه الله تجويز زواج الإبنة من الزنا، فقد دافع عنه ابن تيمية وابن القيم وقالوا أنه كره كراهة تحريمية ولم يكره كراهة تنزيهية. ومن الناس من يأبى على الشيخين هذا التفسير. ولكن المهم، العمراني أشار لأمر، وهو أن كلام الشافعي هذا في حق المرأة التي لم نستيقن أن الإبنة هذه ابنته، هو زنى بامرأة وأنجبت ابنة، ففي احتمال كبير أنها ابنته من الزنا. فيقولون أنه لو في نبي في وقته، طبعا هذا فرض غريب جدا لأن النبوة انقطعت، وأخبره أن الابن ابنته فإنها تحرم عليه هكذا. ومعنى هذا، معنى هذا لأنه الزاني أنت ما تثق، زنت قبلك زنت بعدك، فهذا البنت مو 100%. وهذا مأخذ الشافعي، وهو مأخذ ضعيف أيضا، بل ما دام قامت الشبهة خلاص الأمر يتقى تماما. لكن مع ذلك اليوم في مع موضوع البصمة الوراثية خلاص الموضوع ينتهي، لأنه في مذهبهم إذا استيقن أن البنت ابنته بقرائن أو بأدلة أو بكذا خلاص تحرم مطلقا والكراهة تذهب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. شوف، مع ذلك ثبتوا، شيء عظيم والله. لما يحكى لك ترى هذه تضحيات ناس عشان يوصل لك الدين، فلما يوصل لك أنت تفرط فيه على أدنى شيء، الله المستعان. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. نحن في وقتنا هذا تداعت عليه الأمة كاد على كل على قصاتها، وقد زلزل أهل الإيمان زلزالا شديدا بسبب حرب إعلامية وعقدية وعسكرية قوية جدا جدا جدا، وكثير من الناس دب فيه النفاق وظهر ونجم نفاقه، فصار في عرضهم من ارتد بشكل واضح كعموم العلمانيين والليبراليين وغير ذلك، ومنهم من تردد، ومنهم من صار يقدم تنازلات شيئا فشيئا، ومنهم ومنهم ومنهم. في هذه الآيات عبرة، وأن الباطل صولة ثم يتلاشى. أصلا الباطل ما يقوى جدا إلا ليضعف، مثل البالون ما ينتفخ إلا لينفجر، لكن هذه ليكشف الله عز وجل ويميز المؤمنين والمنافقين. لهذا المؤمن ماذا يقول؟ يقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. آيات خطاب آخر شيء معنا في هذا الجزء، آيات خطاب الله عز وجل لأزواج النبي. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. النساء إذا ارتبطن وهذه أصلا أزمة معروفة، أزمة زوجة المتدين، النساء إذا ارتبطن برجل عظيم أو بأي رجل فإنهن في العادة يكلفن الرجل، لهذا ولائمتي وعاذلتي معروفة، جعل الله عز وجل فيهن هذا لكي يحرضن الرجال ويحركن الرجال، ولكن الأمر في كثير من الأحيان يتجاوز الحد ويصير الأمر صدا عن سبيل الله من حيث لا تشعر، فتريد من الرجل أن يقبل على الدنيا وعلى الطاعة بكليته. وهذه الآيات وإن كانت خطابا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده فالعلماء ورثة الأنبياء وأزواج العلماء عليهم أن يشاهدن هذا المعنى، معنى أن العالم لابد له من إعانة له على أمر آخرته، فكم من إنسان كان على درجة عالية من الزهد والتقوى وخشية الله عز وجل حتى ضغط عليه أهله، إما أهله الوالدان والإخوة وإما زوجته وأبنائه، فلم يزالوا به حتى أدخلوا الدنيا إلى قلبه، فلما دخلت إلى قلبه أفسد شيئا كثيرا جدا. وهذا أمر علينا أن نواسن، فنحن لا نحمل الناس على أعلى أحوالنا. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أراد الله لهن هذا ولهن ثوابهن في الآخرة، ولكن ونعطيهم المشروع في حقهم، ولكن في الوقت نفسه نهتم أن لا تتسلل الدنيا إلى قلوبنا ولا إلى قلوبهم فتأكلها. التسلل الذي أعنيه التشبع بحب المحرمات والتفكير الدائم بالتنافس وإيش يقولون عنا، والجماعة الفلانيين جابوا كذا وكذا، نبي نجيب كذا وكذا عشان نغيظهم أو عشان نظهر أحسن منهم، ونريد أن نصنع شيء الفلاني حتى نفاخر أمام الآخرين، وهكذا. هذا حاصل في واقعنا في دنيا. اللهم استعان. هذا وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.